بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم. لقد كتب لي أن أكون شقيا. لا لا تخدعوا أنفسكم، أربعون سنة يا بني. أشم رائحة غريبة، ما هذه الرائحة؟ المأساة. أواه من نار أحس بحرها، لما يراق دم ويهدم مسجد. العب العب العب العب العب. الشاي يا معلم حسن، الشاي. العب العب. واحد شاي. حاضر حاضر. العب العب. العب العب العب. الشاي يا معلم حسن، الشاي. واحد سكر. العم جابر وصل يا شباب. اهلا اهلا اهلا اهلا يا عم جابر. تفضل يا عم جابر. تفضل يا عم جابر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشاي العم جابر يا معلم حسن. حاضر حاضر. طبعا كعادتك يا عم جابر تفضل الشاي بالنعناع. بالطبع يا حسن، ألم تسمع قول الشاعر؟ وماذا قال الشاعر؟ قال الشاعر يا عم جابر؟ قال الشاعر: نعنع كؤوسك إن أردت شرابها، لا خير في شاي بلا نعناع. جميل جميل جدا جميل. يا عم جابر، نريد أن نسمع منك حكاية جديدة هذه الليلة. أجل أجل أجل أجل, أجل, أجل, أجل, أجل يا عم جابر أجل. أرجو أن تسمحوا لي هذه الليلة، فإني متعب بعض الشيء. لا لا لا يا عم جابر. لا لا لا يا عم جابر. لا لا يا عم جابر. لا، أرجوك ألا ترد طلبنا يا عم جابر. هل أنتم مصرون على سماع حكاية جديدة؟ نعم نعم بالطبع يا عم جابر. نعم نعم يا عم جابر. حسنا حسنا، لا بأس، سأروي لكم حكاية جديدة. عاش العم جابر. وماذا ستروي لنا هذه الليلة يا عم جابر؟ حكاية من قصص ألف ليلة وليلة. بل نريد أن نستمع إلى قصص عنترة أو سلم الزير. يا معلم حسن، الزير سالم وليس سالم الزير. ما رأيكم أن نستمتع بقصص العشاق والعاشقين؟ لا هذا ولا ذاك. ماذا؟ ماذا ستروي لنا إذن يا عم جابر؟ سأروي لكم هذه الليلة حكاية ما سمع الدهر بمثلها. وما هي هذه الحكاية يا عم جابر؟ إنها مصرع غرناطة. مصرع غرناطة؟ مصرع غرناطة؟ أعوذ بالله من الصرع والمصروعين. هيا هيا أسمعنا إياها يا عم جابر. تقع بلاد الأندلس في الجنوب الغربي من قارة أوروبا، وتعرف في عصرنا بأسبانيا والبرتغال، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي ومن الجنوب مضيق جبل طارق وجزء من البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق البحر الأبيض المتوسط أيضا، أما من الشمال فتحدها فرنسا. وقد دخل الإسلام إلى الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير سنة 92 للهجرة، وخلال 3 سنوات فقط انتشر الإسلام انتشارا عظيما في الأندلس. ثم بدأ الإسلام يزداد ويقوى، وبدأ عهد الولاة ثم عهد الخلافة، ثم بدأ بعد ذلك في عام 420 للهجرة عهد الطوائف. وبداية عهد الطوائف هي بداية الانحدار في تاريخ الأندلس، ثم تلا هذا العهد عهد المرابطين، ثم عهد الموحدين، ثم قامت مملكة غرناطة دولة بني الأحمر. وقد جلس أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة على العرش أواخر سنة 887 للهجرة، وعمره 25 سنة. 25 سنة؟ ما زال صغيرا. نعم نعم يا سادة، 25 سنة. وأراد أن يحذو حذو من قبله في الجهاد، فهزم النصارى في عدة معارك، ولكنه أسر في إحداها. وماذا حصل بعد ذلك؟ جعل فرديناند ملك النصارى من أسيره أبي عبد الله الصغير ورقة رابحة. ورقة رابحة؟ كيف؟ لم يطلق سراحه إلا بعد أن وقعه على معاهدة أعلن فيها خضوعه وطاعته لملك قشتالة مدتها عامان، على أن يحكم أبو عبد الله غرناطة باسم ملك قشتالة، مع دفع جزية سنوية وإطلاق أسرى أسبان في كل عام، وأن يقدم معونة عسكرية لقشتالة كلما طلبت ذلك. وهل استمر هذا الصلح؟ لا، لم يستمر، فبعد أن سقطت معظم المدن الإسلامية حدث ما لم يكن بالحسبان. وصلوك إلا حلما في الكراء، في الكراء أو خنسة المختلس، لا عجل في أضلعي قد أضرما فهي. ممن الوفد يا أبا القاسم؟ إنه وفد أرسله ملك النصارى يا مولاي. ماذا؟ إنه وفد أرسله فرديناند وإيزابيلا. وماذا يريد هذا الوفد؟ إنهم يريدون تكلم تكلم يا أبا القاسم. إنهم يطلبون تسليم غرناطة. ماذا؟ تسليم غرناطة؟ تسليم غرناطة؟ ويل لفرديناند وإيزابيلا، ويل لهم من هذا الغدر وهذه الخيانة. قد أنا لي أن أدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبته في محالفة هذا الملك الغادر. معاونته على أبناء ديني ووطني. يا أبا القاسم. السمع والطاعة يا مولاي. قل لهذا الوفد، أخبروا فرديناند وإيزابيلا بأن غرناطة لم تعد تخرج الرومان. ماذا؟ هل سوف تخرج الفرسان والأبطال الصناديد الذين يقتلعون النصرانية من جذورها من قشتالة وأراغون؟ هل تعني يا مولاي أنك ترفض تسليم غرناطة؟ أجل، إني أرفض التسليم، وسأدافع عن الحمراء بكل ما أوتيت من قوة حتى أكسر شوكة المد الصديدي الحاقد. اغتاظ فرديناند من رد أبي عبد الله، وسار بجيش يتراوح بين 50 إلى 80 ألفا مع مدافع وعدد ضخمة وذخائر وأقوات، وعسكر على مقربة من غرناطة في 12 من جماد الثانية 896 من الهجرة، وأتلف الحقول والزروع والقرى. لماذا؟ كي لا تمد غرناطة بأي طعام. وحاصر غرناطة. وماذا فعل أهل غرناطة؟ خرج المسلمون خلال الحصار مرارا عديدة لقتال العدو، يهاجمونه ويفسدون عليه خططه وتدابيره. وقرر فارس عربي مسلم شجاع المقاومة والجهاد إلى آخر رمق. من هو ذلك الفارس؟ هو موسى ابن أبي غسان، وقد تولى قيادة فرسان المسلمين يعاونه بعض المخلصين. وماذا حل بغرناطة؟ قطعت غرناطة عما حولها تماما باستثناء طريق البشرات الجنوبية، فجلبت منها بعض الأقوات والمؤن بصعوبة، وحل الشتاء وقلت المؤن والذخائر. الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكراء، في الكراء أو خنسة المختلس، لا عجل في أضلعي قد أضرما فهي نار. يا مولاي، إن المؤن الباقية لا تكفي إلا لأمد قصير، وإن اليأس قد دب إلى قلوب الجند والعامة، والدفاع عبث لا يجدي، وههو موسى ابن أبي غسان فاسأل. غير محقول، غير معقول أن يستمر الحصار 7 أشهر، فلقد اشتد الجوع والمرض، ولا بد من إعادة تقويم الموقف. أنا أقول لا بد من تسليم غرناطة لفرديناند. تسليم غرناطة حفاظا على المدينة وحرمتها وصونا لدماء المسلمين، ها ما رأيكم؟ إن هذا أفضل ما يمكن الوصول إليه في مثل هذه المحنة يا مولاي. لم تنضب كل مواردنا بعد، لم تنضب، ولنقاتل العدو حتى آخر نسمة، وإنه لخير لي أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعا عن غرناطة من أن أحصى بين الذين شهدوا تسليمها. مهما حاولنا فعبثا نحاول، ولابد أن نعترف أن كفة النصارى هي الأرجح. لابد من المفاوضة والتسليم، وسأكلف لهذه المهمة وزيري أبا القاسم ابن عبد الملك على أن توضع معاهدة بيننا وبين النصارى أوافق عليها. اتركوا العويل للنساء والأطفال، فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لإرسال الدم، ولن يظفر أحدنا بقبر يستر رفاته، فإنه لن يعدم سماء تغطيه، وحاش لله، حاش لله أن يقال أن أشراف غرناطة ماتوا دفاعا عنها. الله أكبر ولا راد لقضاء الله. تالله لقد كتب لي أن أكون شقيا وأن يذهب الملك على يدي. الله أكبر ولا راد لقضاء الله. لا مفر من المفاوضة والتسليم، وشروط النصارى هي أفضل ما يمكن الحصول عليه. لا لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم. إن الموت أقل ما نخشاه، فأمامنا نهب المدن وتدميرها وتدنيس مساجدها وتخريب بيوتنا وهتك نسائنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والصياط والأغلال، وأمامنا السجون والأنفاط والمحارق. هذا ما سوف نعاني من مصائب الموت الشريف. أما أنا فوالله لن أراها، والله لن أراها، والله لن أراها. أواه من نار أحس بحرها، لما يرى قدم ويهدم مسجد. تبيت أندنس على آلامها، نفس محطمة وجفن. غادر موسى ابن أبي غسان قصر الحمراء يعابس حزنا، واستمر في المقاومة والجهاد حتى استشهد رحمه الله. رحمه الله. وما هي الشروط التي وافق عليها أبو عبد الله الصغير؟ اشترط المسلمون أن يوافق النصارى على الالتزام ب67 شرطا، إذا سلموهم غرناطة. 67 شرطا. 67 شرطا. نعم يا سادة يا كرام، 67 شرطا. مثل ماذا؟ مثل تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال، ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك، وألا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغتصب أحدا. وماذا حصل بعد ذلك؟ أرسل أبو عبد الله الصغير وزيره يوسف بن كماشة إلى فرديناند مع رهائن من الأعيان ووجوه القوم، واتفق مع فرديناند على تسليم غرناطة في 2 ربيع الأول 897 من الهجرة. وهل سلمت غرناطة؟ نعم. هل سلمت غرناطة؟ ستعرفون ذلك بمشيئة الله في الليلة القادمة. أرجوك يا عم جابر أكمل. أرجوك أن تكمل يا عم جابر. حسنا، إذن اسمحوا لي باستراحة قصيرة. واحد شاي العم جابر يا معلم حسن. حاضر. طويت صدري على همي وآلامي، مستسلما للأسى أجتر أوهامي. طويت صدري على همي وآلامي، مستسلما للأسى أجتر أوهامي. ويلاه مما أعاني، مزقت كبدي ذكرى الرحيل وطيف المحنة الدامي. أعطي لأندلس أبكي لها أبدا، والحزن يضيء علي إضرامي أرضيني أندلس أبكي لها أبدا والحزن يضرم ناري أي إضرامي يا وجه غرنطة الفتان أين ترى يرسو الشراع بنا في بحر نقامي طويت صدري على همي وآلامي مستسلما للأسى أجتر أوهامي ويلاه مما أعاني مزقت كبدي ذكرى الرحيل وطيف المحنة الدامي أين القصور وجنات العريف وما فرقت في روضها من ربض أحلامي أين القصور وجنات العريف وما فرقت في روضها من ربض أحلامي وأين تلك المغاني أمرعت ونمت حضارة ذات إشعاع وإلهامي رويت صدري على همي وآلامي مستسلما للأسى أجتر أوهامي طويت صدري على همي وآلامي مستسلما للأسى أجتر أوهامي ويلاه مما أعاني مزقت كبدي ذكرى الرحيل وطيف المحنة الدامي جرت بآلائها الأنهار مترعة جفافها بين أفياء وأنسام جرت بآلائها الأنهار مترعة جفافها بين أفياء وأنسام يا طالما حسراتي سوف تصحبني وقد رماني بسهم الفرقة الرامي طويت صدري على همي وآلامي مستسلما للأسى أجتر أوهامي طويت صدري على همي وآلامي مستسلما للأسى أجتر أوهامي ويلاه مما أعاني مزقت كبدي ذكرى الرحيل وطيف المحنة الدامي يا إخوتي هل وعيتم ما أقول لكم أم صدكم فرط تقصير وإحجامي يا إخوتي هل وعيتم ما أقول لكم أم صدكم فرط تقصير وإحجامي ليت المواعظ قد أجدت فهاني ذي أوطانكم نزق منكوسة الهامي طويت صدري على همي وآلامي مستسلما للأسى أجتر أوهامي طويت صدري على همي وآلامي مستسلما للأسى أجتر أوهامي ويلاه إن أعاني مزقت كبدي ذكرى الرحيل وطيف المحنة الدامي لا أكاد أصدق لقد كان النصراني يتذلل المسلم فانعكست الآية وأصبح المسلم يتذلل للنصراني لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أكمل يا عم جابر أكمل. حسنا. ما كادت أنباء الموافقة على التسليم تذاع حتى عم الحزن في ربوع غرناطة. وفي اليوم الموعود خرج أبو عبد الله الصغير من الحمراء وقد احتبست الزفرات في الصدور في طريقه إلى لقاء عدوه الظافر وسيده الجديد. إن لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقول بعض الروايات يا سادة أن أبا عبد الله الصغير قبل الذراع اليمنى لفرديناند إيمانا له بالخضوع والتسليم، ثم قدم له مفتاحي البابين الرئيسين للحمراء. وما كاد النصارى يدخلون قصر الحمراء حتى رفعوا فوق برجه الأعلى صليبا فضيا كبيرا، وأعلن من فوق البرج أن غرناطة أصبحت ملكا للنصارى. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا اختتمت المأساة الأندلسية، وخفق علم النصرانية ظافرا فوق صرح الإسلام المغلوب، وانتهت بذلك دولة الإسلام بالأندلس وضويت. ولا ندري إلى أبد أم إلى أمد. ومرت السنون وخبأ أثر مصرع الأندلس شيئا فشيئا، ولكن المأساة لم تنته. ألم يفي النصارى بشروط المعاهدة؟ ومتى كان للنصارى وفاء؟ هل تقصد أن النصارى نقضوا المعاهدة؟ نعم يا سادة، نقضوا المعاهدة بندا بندا، فحرموا الإسلام على المسلمين ومنعوهم من النطق بالعربية حتى ارتداء اللباس العربي واستخدام الأسماء العربية. ومن يخالف ذلك؟ كان يحرق حيا بعد أن يعذب أشد العذاب. ماذا؟ يحرق حيا؟ إن لله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل بقي المسلمون على هذه الحال؟ هاجرت جموع من المسلمين إلى المغرب ناجية بدينها، ومن بقي من المسلمين أظهر تنصره وأخفى إسلامه. يخفي إسلامه؟ ولماذا يخفيه يا عم جابر؟ لأنه من اكتشف أنه مسلم فسيتعرض إلى عذاب الجلادين من رجال ديوان التفتيش. اجلس هنا يا محمد. يا بني، إنك اليوم في العاشرة من عمرك، وقد صرت رجلا، وإني سأطلعك على السر الذي طالما كتمته عنك، فهل تستطيع أن تحتفظ به يا محمد؟ إن إشارة واحدة منك يا ولدي إلى هذا السر تعرض جسم أبيك إلى عذاب الجلادين من رجال ديوان التفتيش. ما لك لا تجيب؟ أتستطيع كتمان السر؟ نعم يا أبي. يا بني، أتعرف هذا الكتاب؟ لا. هذا كتاب الله، الكتاب المقدس الذي جاء به يسوع ابن الله. كلا يا ولدي كلا، هذا هو القرآن الذي أنزله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنزله على نبينا محمد. هل تقصد يا أبي أننا نحن أجل أجل يا بني، نحن العرب المسلمين. ماذا؟ نحن العرب المسلمين؟ نعم يا بني، هذا هو السر الذي سأفضي به إليك. نعم، نحن أصحاب هذه البلاد، نحن رفعنا هذه المآذن التي كان يردد فيها صوت المؤذن، فصار يقرع فيها الناقوس. نحن أنشأنا هذه المساجد التي كان يقوم فيها المسلمون صفا بين يدي الله يتلون كلام الله، فصارت كنائس يقوم فيها الرهبان يرتلون فيها الأناجيل. منذ 40 سنة، 40 سنة يا بني خدع الملك البائس. الملك البائس؟ نعم، خدع الملك البائس أبو عبد الله الصغير، آخر ملوكنا في هذه البلاد، خدع بوعود النصارى وعهودهم، فسلمهم مفاتيح غرناطة، وكانوا قد تعهدوا لنا بالحرية والعدل، ولكن خانوا عهودهم فأنشأوا دواوين التفتيش وأدخلنا النصرانية قصرا وأجبرنا على ترك لغتنا إجبارا. أربعون سنة يا بني ونحن صابرون على هذا العذاب ننتظر فرج الله. هذا هو السر يا بني فاكتم، واعلم أن حياة أبيك معلقة بشفتيك، ولست والله أخشى الموت، ولكني أحب أن أبقى حتى أعلمك لغتك ودينك لينقذك من ظلام الكفر إلى نور الإيمان. فقم الآن إلى فراشك يا تبيت أندلس على آلامها نفس محطمة وجفن مسمد. وما الهدف من إنشاء محاكم التفتيش؟ هدفت محاكم التفتيش يا سادة إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية وبأشد وسائل العنف، فعند التبليغ عن مسلم يخفي إسلامه يزج به في السجن، وكانت السجون رهيبة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والجرذان، يصفد فيها المتهمون بالأغلال بعد مصادرة أموالهم لتدفع نفقات سجنهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا يلاقون في سجونهم؟ في سجونهم يلاقون من ألوان التعذيب ما تقشعر من ذكره الأبدان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هون عليك يا أخي، وما تهمتك حتى زج بك هؤلاء الطواغيت في هذا السجن المظلم؟ لم أفعل شيئا يستحق كل هذا التعذيب. ألم تقترف ذنبا؟ كل ذنبي أني قرأت كتابا باللغة العربية فقط، ورفضت شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فعرفوا أني مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تهمتي منك ببعيد، فأنا ذنبت ذنبا كبيرا في نظر رجال الكنيسة. وما هذا الذنب؟ اغتسلت يوم الجمعة فعلموا بإسلامي. ما هذه الأصوات؟ لا عليك، لا عليك، بما أنك أصبحت من نزلاء هذا السجن فستعتاد على مثل هذه الأصوات. أشم رائحة غريبة، ما هذه الرائحة؟ هذه رائحة حفلة حريق. حفلة حريق؟ نعم، فبعد أن يعذب السجين بشد ألوان العذاب يأخذونه إلى ساحة كبيرة يحرقونه حيا، إلى أن يراق دم ويهدم مسجد. تبيت أندلس على آلامها، وهكذا المساعدة كان مصعب ابن والحضارة الإسلامية أندلس. لا حول ولا قوة إلا لله وإنا إليه راجعون. تلك المأساة التي تقع فيها الأمم والحضارات عندما تترك عوامل القوة والنصر وتنحدر بسبب الدعة والخنوع والترف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ستبقى ذكرى ضياع الأندلس عبرة لأمتنا، نرى من خلالها عواقب التنازع والانقسام، عواقب الانحلال الخلقي والمجون. المسلمون يا سادة في نصف قرن فتحوا نصف الدنيا، لكن بوحدة الكلمة والتحام الصف وبالاختلاف والانقسام قلب الله عزهم ذلا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا وأمنهم تشريدا ونزوحا. لقد دخلنا الأندلس أيها السادة عندما كان نشيد طارق في العبور الله أكبر الله أكبر، وخرجنا من الأندلس لما صار النشيد دوزن العود وهات القدحا راقت الخمرة والورد صحا. حتى المحارب تبكي وهي جامدات، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، حتى المحارب تبكي وهي جامدات، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقص وصلبان، فيهن إلا نواقص وصلبان. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يقر بطيب العيش إنسان. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمان ساءته أزمان، من سره زمان ساءته أزمان، من سره زمان ساءته أزمان. مع تحيات مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع عنيزة رقم الهاتف والفاكس هما 06-364-5880 06-364-8880 ورقم صندوق البريد هو 1502. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوى له أحد وانهد ثهلان، داه الجزيرة أمر لا عزاء له. هوى له أحد وانهد ثهلان، أصابها العين في الإسلام فارتزئت، حتى خلت منه أقطار وبلدان، حتى خلت منه أقطار وبلدان. كل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان.